نوى شخص طيلة حياته أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقا. قال هذا جائز؟ هذا التفصيل، كل ما وقع يكون له حكمه، وهذا التعليم لا يكفي. فإذا وقع من الطلاق وقع الطلاق، ولو قال في السابق أنه لا يريد هذا يضره وقت فعل، فإذا كان وقت حين قال فلانة طالق انتظرت فلانا فلانا طالق إن ذهبت إلى بيت فلان وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق، بل الله بنيته الذي قرر في العمل قال في القول وهو في السابق عندها النية التي مع قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرٍ نوى. فإذا علق الطلاق على أمر يقصد الحث منه، يقصد الحث عليه أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب ولم يريد إيقاع الطلاق، هذا له حكم اليمين. أما إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده، كان يقول إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالب وقصد إيقاع الطلاق، وعلى النية إيقاع الطلاق إذا خرجت، أو قال إن كلمت فلانا أو فلانة فأنت طالب وقصد إيقاع الطلاق، نية إيقاع الطلاق وقع الطلاق. أنا لا أبدي. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.